المكتبة الخضراء للأطفال، الطبلة المسحورة، الطبعة الثالثة، بقلم عبد التواب يوسف. قدمت المكتبة العربية عديداً من الأساطير والحكايات الشعبية، لكنها لم تقدم شيئاً من قارتنا العذراء السمراء إفريقيا، التي سرق الاستعمار الكثير من خيراتها، ومن بين ذلك حكاياتها الشعبية الرائعة. ويقول المستشرق بيرتون إن أوروبا أخذت من إفريقيا ربع مليون حكاية ترجمتها إلى لغاتها، بينما لا تعرف غينيا حكايات غانا، والعكس صحيح. ولقد ترك الاستعمار قارتنا في حالة فقر شديد، وأصبحت تصل إلينا أخبار المجاعات فيها. وربما تسألون لماذا لم تكن تحدث أيام الاستعمار؟ الحقيقة أنها كانت أكثر مما هي الآن، لكن أوروبا كانت تخفي عن العالم أخبارها وتحجبها عنها. ويسرنا أن نقدم لكم هذه القصة الإفريقية الجميلة للكاتب الشهير شينوا إتشيب. في ذلك الزمان القديم كانت الحيوانات في دنيانا تعيش وكأنما هي في سفينة نوح، فيها من كل زوجين اثنين، ولم تكن قد ازدحمت بهذه المخلوقات المتقاتلة ليل نهار، لكنها كانت تعيش في أمان وسلام وكأنها عائلة واحدة. كان هناك سلحف واحد اسمه أمبي، وهو الجد الأكبر لكل السلاحف الموجودة الآن في عالمنا، وكان يعيش مع زوجته آنوم. كما كان هناك الطائر أنونو الذي هو أيضاً الجد الأول لجميع الطيور، وأيضاً كان هناك كبش وحيد هو إيبونو وزوجته النعجة أتولدو، والفيل إنواي، والفهد آجو، والأسب أودوم، بجانب عدد آخر من الحيوانات التي عاشت عمراً طويلاً ومديداً وسعيداً، إذ توفر لها دائماً ما تأكله مما تنتجه الأرض. الرياح تهب، والمطر يسقط، والنبات ينمو بكثرة، والمحاصيل تكفي الجميع. ومع مرور السنين تغير الجو، بدأت الأمطار تقل، وزحف الجفاف، وراحت الشمس تطل من السماء دون أن تحجبها السحب، وإذا بالطعام يقل، بل ويصبح نادراً في تلك البقعة من الأرض الإفريقية السمراء. وعاماً بعد عام راحت الأنهار تتوقف عن الجريان، وجفت مياه الجداول، لذلك أطل شبح الجوع الكافر على الجميع. وبعد أن كانت الحيوانات تحصل على وجباتها الشهية على مدى اليوم، لم تعد تجد لنفسها وجبة واحدة، وكان الأمل أن يعود الحال على ما كان عليه، ولكن ذلك لم يحدث، بل ازدادت الأمور سوءاً، وأصبح محظوظاً من يعثر على وجبة واحدة كل ثلاثة أيام. وعم الحزن. وذات يوم انطلق السلحف من بيته في الصباح الباكر بحثاً عن فاكهة برية أو ثمار عشوائية، ولم يعثر على شيء منها، إلى أن حلت الظهيرة ولفحت الشمس الكون بحرارتها بلا رحمة، وتعب السلحف وتساقط عرقه، وراح يدب على الأرض في صمت وسكون، لا يسمع غير وقع أقدامه فوق الرمال. ومضى سائراً إلى أن رأى على البعد نخلة طويلة، ومد لها قلبه بسرعة وهو يمضي بطيئاً نحو ظلها، وتطلع إلى جذعها الطويل وصولاً إلى قمتها، وهو يسألها عما إذا كانت تحمل بلحاً ناضجاً. وكانت للأشجار والحيوانات لغة واحدة مشتركة، ولذلك كانت تفهم بعضها البعض. ردت النخلة على سؤال السلحف إن لديها بلحة واحدة ناضجة، وعلى الرغم من أن السلحف كان مرهقاً وجائعاً، إلا أنه ضاق بما قالته النخلة، وردد: بلحة واحدة؟ هل أصعد هذا الجذع الطويل العالي بارتفاع السحاب من أجل بلحة واحدة؟ كان السلحف يعرف أن بلح النخيل محاط دائماً بالأشواك الحادة الصلبة، وكانت هناك مشكلة أخرى، كيف له أن يتعرف على الثمرة الناضجة من بين مئات الثمار في عرجون البلح؟ هل سوف يفحص بلحة بعد الأخرى حتى يعثر على البلحة الناضجة الوحيدة؟ أواه لا، إن السلحف لن يقوم بهذا العمل الأحمق. ومضى السلحف غاضباً على النخلة وعلى الأرض التي تنمو من فوقها، وصب جم غضبه ولعناته على الأرض الجدباء البائسة وعلى التربة البوار الحمقاء التي لم تستطع أن تنجب سوى نخلة واحدة على رأسها بلحة واحدة فقط ناضجة، وواصل سيره، ويبدو أن غضبه قد منحه طاقة جديدة تمكنه من المشي، لكن سرعان ما أبطأ مرة أخرى بعد أن شعر بإرهاق أكثر من ذي قبل، وازدادت حرارة الرمال تحت أقدامه، وارتفع صوت أقدامه المرهقة وهي تسير من فوق الأرض أعلى وأعلى في رأسه. ظل السلحف ماضياً في طريقه حتى وصل إلى نخلة أخرى، فسألها كم ثمرة ناضجة لديها، فأجابته النخلة: 3. فانهال عليها السلحف سباً وشتماً وعلى الأرض التي أنبتتها والتي لا تصلح لأي شيء ولا تناسب سوى أنون الطائر فقط لكي يرقص من فوقها. وكانت النخلة التالية تحمل 10 بلحات ناضجات. فكر السلحف في أمرها قليلاً، 10 بلحات فقط من بين هذه المئات، بالطبع هي لا تستحق المجازفة، فماذا لو أنه أفلت فسقط من هذا الارتفاع الشاهق من أجل 10 بلحات لا غير؟ قال في صوت خفيض لا يكاد يسمع: أرض جرداء بخيلة. وأضاف: من يدري، ربما أتسلقها إذا لم أجد أفضل منها. شاء حظ السلحف أن يجد ما هو أفضل، نخلة متوسطة الطول تحمل في عراجينها 400 بلحة مضاعفة 3 مرات. فسألها السلحف مرة أخرى ليتأكد من أنه قد سمع الرقم جيداً: كم عدد الثمار الناضجة التي تحملين أيتها النخلة السخية؟ فأجابت النخلة مؤكدة: 400 بلحة مضاعفة 3 مرات. ورقص السلحف فرحاً وهو ينظر إلى النخلة في رضا وإعجاب، وبينما هو يرقص تصور أنه سمع صوتاً خافتاً يرتفع من باطن هذه الأرض السخية: نعم، إنها 400 مضاعفة 3 مرات، إنها 1100 بلحة. راح السلحف يتسلق النخلة وقد عادت إليه قوته وحماسته، بل إن الشمس بدت كأنها قد خففت من حرارة أشعتها. وفي منتصف الطريق إلى قمة النخلة شعر بنسيم خفيف رقيق يهب عليه فيرطب جسده، واستطاع أن يرى العرجون بوضوح وبه 400 بلحة مضاعفة 3 مرات، وتساءل: هل سيستطيع أن يأكلها اليوم أم أن عليه أن يعود إليها مرة أخرى؟ لكن ماذا لو أن أحدا غيره مثل الطائر أنونو جاء من هذا الطريق واكتشف بقايا مأدبته العامرة الشهية؟ لا، من الأفضل أن يضع كل شيء الآن في معدته ليطمئن، حيث إن البلح سيكون في أمام تام، وقهقه بصوت مرتفع: 400 مضاعفة 3 مرات، طريقة مبتكرة لقولنا 1100. وكان قد وصل إلى قمة النخلة تحت الجريد الذي يحمل البلح الناضج تماماً، فصعد خطوة أخرى جانبية ثم عدل من نفسه لكي يتوازى موقعه مع البلح الناضج، ومد يده وقطف الثمرة الأولى وألقى بها في فمه. كانت ألذ وأحلى بلحة ذاقها في حياته، لم تكن كبيرة الحجم، لكنها كانت صغيرة النواة، وقطف بلحة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، ودفعها كلها إلى فمه حتى انتفخ من الجانبين، وأخذ يمضغ ويمضغ ويبتلع العصير الطازج إلى أن انتهى العصير تماماً وتخلص مما تبقى من ألياف. ثم ملأ فمه مرة أخرى بخمس بلحات أخرى، وقطف بلحة سادسة لكي تكون جاهزة، وتحرك في نفس الوقت يحاول أن يغير من موضعه. وقعت البلحة على حافة جحر في الأرض يبدو عميقاً، فقال السلحف لنفسه: إذا أنا لم أهبط بسرعة سيخرج حيوان من تلك الحيوانات الصغيرة التي تعيش في هذا الجحر ويأخذ بلحتي اللذيذة، ومد يده لكي يلتقط البلحة، فانزلقت من جديد إلى داخل الجحر واستقرت تحت السطح بقليل. فمد السلحف يده مرة أخرى إلى داخل الجحر لكي يمسك بها، فانزلقت إلى مسافة أبعد مما تستطيع يده أن تصل إليها، لكنه كان ما زال قادراً على أن يراها. ولاحظ السلحف أن الجحر عميق جداً، وأن في مقدوره أن يهبط إليه درجة درجة، فسأل نفسه: ما اسمي؟ ألست أنا السلحف الذي لا يتوقف في منتصف الطريق إلى المعركة؟ ونزل إلى الجحر ومد ذراعه لكي يمسك بالبلحة، وما أن لمسها بإصبعه حتى تدحرجت إلى أسفل على الدرجة التالية. فقال السلحف: أينما ذهبت أيتها البلحة اللذيذة فسوف يذهب معك السلحف. وهبط درجة بعد درجة على السلم الطويل، تسبقه بالطبع البلحة التي ما أن يلمسها حتى تنزلق إلى باطن الأرض. وفجأة وجد السلحف نفسه قد خرج من الناحية الأخرى من الجحر، ووجد نفسه في ساحة واسعة أمام أكواخ وأشجار وحقول، لكن الضوء كان باهتا بشكل غريب، لذلك كان كل شيء يبدو أمامه أصفر اللون. وبعد قليل لمح صبيا صغيرا يقف بالقرب منه يمضغ شيئا ما في فمه، فسأله السلحف: ماذا تأكل أيها الصبي؟ أجابه الصبي: إنني أكل بلحة. وكان الصبي يتحدث من أنفه كما لو أنه مصاب بنوبة برد. سأله السلحف: أين وجدتها؟ قال الصبي: كنت أنظف ساحتنا هذه، وفجأة سقطت أمامي هذه البلحة من أعلى من السماء. قال السلحف: الآن فهمت. هل تعتقد أنني أيضاً سقطت من السماء؟ فرد الصبي: نعم يا سيدي. قال السلحف: حسناً، إنني لم أسقط من السماء، ما إنني أريدك أن تعرف شيئاً آخر، إنني صاحب هذه البلحة التي التهمتها. اعتذر له الصبي قائلاً: إنني آسف يا سيدي، ما كنت أعرف. قال السلحف: لا داعي للأسف أيها الصبي، فقط هات لي بلحتي فورا وإلا أخذتك معي إلى بلادي. بدأ الصبي يبكي، وسمع أبواه وآخرون بكاءه، فاندفعوا إليه مهرولين من الأكواخ ومن خلف الأشجار وسألوه عن سبب بكائه، كانوا جميعا يتحدثون من أنوفهم. فقال السلحف مخاطبا والد الصبي: إن ابنك التهم بلحتي وطلبت منه أن يعيدها إلي، وإلا أخذته معي إلى بلادي. سأله والد الصبي: فمن تكون أنت إذا سمحت لي بالسؤال؟ أنا السلحف الذي لا يتراجع في منتصف الطريق. قال والد الصبي: أظن أنني سمعت عنك، نحن أرواح وهذه مدينتنا، مرحبا بك أيها السلحف فيها. التفت الأب إلى الصبي وسأله: هل التهمت بلحة السلحف؟ رد الصبي والدموع تتراقرق من عينيه: نعم، ولم أكن أعرف أنها تخصه هو. فقال الأب الروح: ها هذا أمر بسيط، إن لدينا كثيرا من النخيل هنا، وسوف نعطيك أيها السلحف 10 بلحات مقابل البلحات التي فقدتها. رد السلحف: لا لا، إما أن أخذ بلحتي أو أخذ ابنك معي إلى بلادي. عندما سمع الصبي هذا الكلام راح يبكي، فصاح أبوه فيه: ألزم الهدوء يا بني! ثم اتجه مرة أخرى إلى السلحف يحاول تسوية الأمر معه: حسنا، سوف نعطيك أرجونا بأكمله بديلا عن ثمرتك التي فقدتها. فقال السلحف: أنا لا أريد أن أكون سخيفا معكم، لكنكم فعلا تضيعون وقتي الثمين، إما بلحتي وإما الصبي. انتهى الأمر. فر الصبي هاربا وهو يصرخ إلى داخل الأكواخ، فصاح فيه السلحف: قف عندك! وأخذ يجري وراءه مقتفيا أثره، لكن الأب اعترض طريقه قائلا: تعال هنا أيها الصديق، لا تفزع الصبي المسكين، سوف نعطيك شيئا أفضل من كل أشجار النخيل الموجودة في العالم كله. فسأله السلحف: أي شيء يمكن أن يكون هذا الذي تتحدث عنه؟ رد الأب: طبلة. قال السلحف: طبلة؟ هل أبدو أمامك أنني طبال؟ انظروا أيها الأعزاء، لقد كنت صبورا جدا معكم. قال الأب: لقد كنت صبورا بالفعل، ونحن نحبك لهذا الصبر، إن الطبلة التي سوف أهديها لك ليست طبلة عادية، اقبلها مني وسوف تكون سعيدا لأنك أخذتها مني. قال السلحف: حسنا، سوف أقبل الطبلة، هذا فقط لأنك مهذب وكلماتك رقيقة، لكن علم ابنك أن يكون حذرا في المستقبل وألا يأخذ أي شيء يسقط عليه من السماء. أين الطبلة؟ قام الأب وأحضر له طبلة صغيرة غريبة ومعها العصا التي تدق عليها. علق السلحف الطبلة على كتفه بالحزام المربوط بها، وكان على وشك أن يطرق عليها، إلا أن الأب أوقفه بسرعة ممسكا بيده وقال له: لا تطرق هنا، يمكنك أن تطرق عليها برفق حينما تخرج عائدا إلى العالم العلوي، وإذا لم تصبك الطبلة بالدهشة فسوف تصيبني أنا الدهشة. قال السلحف وداعا للأرواح، وبدأ يرتقي السلم عائدا إلى عالم الضوء الأبيض، ووقف تحت النخلة التي كان يقطف منها البلح، ثم أخذ يطرق الطبلة، فانبعث عنها صوت مختلف تماما عن صوت أي طبلة أخرى سمعها: كبمبتو كبمبتو، أجبانني نوفا، جدي جده، جدي جده، أنيني نانو. وعلى الفور وجد أمامه مائدة مليئة بالطعام، عليها جميع الأطعمة الشهية التي كان يحلم بها، وجدها موضوعة أمامه بإسراف: أرز، فاصوليا، فول، لوبيا، أسماك، لحوم مطية، وكؤوس مليئة بعصائر الفواكه، خاصة عصير البلح. وحينما انتهى من طعامه وقام لكي يمشي، غير أنه لم يكن في حالة تسمح له بالسير بسهولة بسبب امتلاء معدته خطى 3 أو 4 خطوات غير متزنة. ثم تذكر النخلة التي كانت السبب وراء كل هذه الثروة التي حصل عليها، فعاد إليها وربت بحنان على جذعها وقال: شكرا لك أيتها النخلة. قال ذلك 5 أو 6 مرات، ثم اتجه نحو منزله ومعه طبلته، وبعد خطوات قليلة تذكر ذلك الجحر الذي هو في الأرض، فرجع إليه وانحنى عليه وهمس فيه. شكرا لك أيها الجحر. كرر ذلك 7 مرات، ثم عاد متجها إلى منزله مرحا وهو يصفر بسعادة طوال الطريق. في البداية فكر السلحف في أن يحتفظ بالطبلة سراً يخفيه عن كل الحيوانات الأخرى. لكن بعد أسبوع من التلذذ بالطعام هو وزوجته في حجرتهما السرية جداً داخل منزلهما، جاء إلى السلحف خاطر آخر. لو أطعمت الحيوانات في هذا الوقت الذي ذبلت فيه أجسادها ونحلت من قلة الطعام فسوف يكرمونني ويحتفلون بي، بل ربما ينصبونني ملكا عليهم، وسوف يكون ذلك رائعا حقا. المشكلة الوحيدة التي تواجهه هي أنه لم يكن يستطيع أن يعرف إلى متى سيستمر الطعام الذي تأتي به الطبلة. إنه حتى الآن بعد أسبوع كامل لم تظهر الطبلة أي علامة تدل على أن الطعام الذي تأتي به يقل. ومع ذلك فمن يدري ما الذي يحدث إذا أكلت منها كل حيوانات البلدة. وفي النهاية لم يستطع السلحف أن يقاوم فكرة أنه سيصبح البطل المحبوب بين الحيوانات، بل وربما ملكا أيضا. ولو انتهى الطعام من الطبلة السحرية فإنه يستطيع دائما أن يهبط مرة أخرى إلى أرض الأرواح من أجل طبلة جديدة، لابد أن لديهم مئات أخرى منها. وفي اليوم التالي قدم الدعوة لجميع الحيوانات في البلد، بعث إليها بالطائر أنونو يخبرها أن تلتقي في بيت السلحف في وقت الغذاء في اليوم التالي. وأضاف السلحف للطائر أنونو في شيء من الغموض: قل لهم أن لدي رسالة إليهم من أرض الأرواح. فسأله الطائر أنونو بدهشة كبيرة: من أرض الأرواح؟ رد السلحف: نعم هذا صحيح، أخبر كل واحد منهم، أخبر كل حيوان في المملكة على حدة. سأله أنونو: في المملكة؟ أية مملكة؟ قال السلحف مستدركاً: آه يا عزيزي عفواً، إن أفكاري تتسرب مني هذا الصباح، لقد كانت تلك زلة لسان كما يقال، لم أقصد أن أقول مملكة وإنما كنت أقصد البلد. أخبر جميع الحيوانات في البلد أن تحضر إلى هنا، إلى قصري، أقصد إلى بيتي في وقت الغذاء، لأنقل لهم رسالة هامة جدا من أرض الأرواح. والآن انطلق يا عزيزي وسوف أراكم جميعا غدا. كان الطائر أنونو يطير وهو يفكر في السلحف وكيف أصبح يتصرف بطريقة غريبة في هذه الأيام، وقال لنفسه: أرجو ألا يحاول هذا السلحف أن يفتح صندوق حياله القديمة، فأنا لا أريد أن أكون شريكا في هذا السخف. ربما يجب علي أن أتجاهل رسالته وأطير إلى عشي وأتحمل الجوع، فذلك أفضل. غير أنه كان هناك شيء ما في سلوك السلحف جعل الطائر أنونو يقتنع بأنه كان جاداً، بجانب أنه مما يثير العجب مظهر السلحف وزوجته، إذ كان يبدو عليهما الشبع والتغذية الجيدة، وكأن من تبدو عليه مظاهر الشبع في هذا الوقت يستحق الالتفات إليه حتى لو كان معروفاً عنه أنه محتال. لذلك حمل الطائر أنونو رسالة السلحف إلى جميع الحيوانات في البلد، وقد اهتم القليل منها بدعوة السلحف، واعتقد البعض الآخر أنه ربما كانت تلك إحدى مداعباته السخيفة وبقي هؤلاء في بيوتهم، بل إن بعضهم كان غاضباً لأن مجرد ذكر وقت الغذاء في هذا الوقت الذي يسود فيه الجوع العام يعتبر دعابة قاسية، والبعض كان ضعيفاً جداً من شدة الجوع فلم يستطع أن يبدي اهتماماً بالموضوع، واتخذ من جاء من الحيوانات مقاعدهم تحت ظل شجرة عجوز عتيقة عند بيت السلحف. جاء القرد لمجرد الفضول، وجاءت السحلية لأن منزلها قريب من بيت السلحف، وجاء النمر وهو عازم على أن يسحق السلحف إذا اتضح أن دعوته كانت مجرد خدعة. وكانت هناك بضعة حيوانات أخرى لكل منها سبب ما جعله يلبي الدعوة. ولما صار واضحا أنه لم يعد هناك من يتوقع حضوره بعد الآن، قام السلحف وتحدث إلى ضيوفه وبدأ حديثه بالعبارة المأثورة: إذا قللت من شأن القدر الصغير فوق الموقد فسوف تغلي وتطفئ النار من تحتها. إنني أعرف أنني مجرد زميل ضئيل الحجم مقارنة بالحيوانات العملاقة مثل الفيل والجاموس ووحيد القرن وما إلى ذلك، وربما كان هذا هو السبب في أن الكثيرين تجاهلوا دعوتي. لكن الصغار أحياناً يكون لهم دورهم وأهميتهم وفائدتهم. عند ذلك تذمر النمر قائلاً: من فضلك تحدث مباشرة في الموضوع. قال السلحف: حسناً، سوف أتحدث يا عزيز النمر على الفور، لكن من الحكمة أن نجهز الأرض قبل أن نضع فيها البذور. وقال الحكماء أيضاً إن الأكل بدون كلام وأسئلة يسبب المرض. وهنا قال القنفذ وقد وقف شوكه غضبا: لقد حصلنا على ما يكفي من المواعيد والنكات بشأن الأكل، وبدأ صبري ينفذ. قال السلحف: حسنا أيتها الحيوانات الطيبة، سوف أتحدث في الموضوع مباشرة. إن الجوع قد أصابنا جميعا، وقد عانينا منه 3 أعوام متتالية، ولذلك في يوم من الأيام الماضية قلت لنفسي إن كل الحيوانات في بلدي سوف تموت وتنتهي إلا إذا جاء من ينقذها، شخص ما يكون قديرا على أن يخاطر بحياته من أجل رفاقه، ورأيت أن أكون هذا الشخص، ولا بد أن يكون هو أنا. وضحكت بعض الحيوانات لمجرد الفكرة، السلحف يكون هو المنقذ. يا لها من دعابة طريفة. قال القرد: استمر أيها المنقذ العظيم. فاستمر السلحف: ولذلك قلت وداعا لزوجتي، لأنني ظننت أنني قد لا أعود إلى البيت مرة أخرى، ولم أخبرها عن مقصدي لأنني كنت أعرف أنها كانت ستقف في طريقي. فسأله الخروف: وإلى أين كنت ذاهبا أيها المجنون؟ رد السلحف: كنت ذاهبا إلى أرض الأرواح. وضجت الحيوانات بالضحك. كان الخروف محقا على ما يبدو، وأنه مجنون. لابد أن الجوع قد وصل إلى عقله في النهاية فأصابه بالجنون. لكن السلحف كان الآن مستغرقا تماما في حماسه بالقصة التي كان ينسجها، إلى حد أنه لم ينصت إلى الضحك الساخر من الحيوانات، بل أضاف: وهكذا سافرت 7 أيام و7 ليال، وعبرت من الأنهار 7، واخترقت 7 غابات سيرا على أقدامي، حتى وصلت في النهاية إلى مملكة الأرواح، فأخذوني إلى ملكهم. وهنا قال النمر: مسكينا هذا السلحف، لقد ذهب عقله تماما. وقام فغادر المكان. وقال السلحف: ولكي أوجز القصة الطويلة، أخبرت ملكهم أن شعبي يموت جوعا في بلادي، وإنني لابد أن أجد علاجا لذلك أو أن أموت. وهنا تحدث الملك وقال إنه لم ير مطلقا في حياته شخصا يحب شعبه بدرجة تجعله يجرؤ على المغامرة خارجا من عالم الكائنات الحية إلى عالم الأرواح، وقال إن أول ما فكر فيه هو أن يقتلني، لكن كلماتي وشجاعتي جعلتاه يغير رأيه، لذلك أمر بإعداد وليمة كبيرة دعا إليها كل رجاله النبلاء وزوجاتهم لتكريمي، وألقى خطبة طويلة مدح فيها أخلاقي وشجاعتي، وأنهى حديثه بأن منحني لقب الزعيم. لقد لقبني بلقب السلحف الزعيم الذي لا يتوقف في منتصف الطريق. لم تعد الحيوانات تضحك أو تتحدث، إذ أن شيئا ما في صوت السلحف ووجهه جعلها جميعا تنصت بانتباه شديد. استمر السلحف يقول: يمكنني أن أستمر طوال النهار أحكي لكم عن الأوسمة والصفات العظيمة التي منحني الملك إياها، لكن سوف أحتفظ بهذه القصة إلى يوم آخر. لابد أنكم جميعا جياع، ولابد أن أهتم بكم أولا. وهنا تطلعت الحيوانات إلى بعضها بدهشة كبيرة، فأضاف: لكن قبل أن نبدأ المأدبة لابد أن أخبركم أن الطعام الذي ستأكلونه يأتي لكم من عند أخي وصديقي ملك الأرواح. لكم جميعا يا شعب مملكة المحبوب، أقصد أن أقول يا شعب بلدي العزيز. تلفت السلحف حوله ثم سار ببطء مثل زعيم عظيم نحو كوخه، وجلست الحيوانات في صمت تام تراقب ما سيحدث. وسرعان ما عاد السلحف يحمل الطبلة الغريبة متدلية من حزامها على كتفه، ولم يقل كلمة أخرى حينما وصل إلى مقعده أمام الجمهور القليل، وإنما فقط طرق الطبلة بالعصا الصغيرة المنحنية. كمبتو كمبتو إجبان نوفو جدي جده جدي جده أني لننو. فجأة ظهرت مائدة الطعام واندفعت الحيوانات تأكل بطريقة نهمة، كانت كما لو أنها جوعة منذ 30 عاما. سقط الفأر مباشرة في الحساء الساخن واحترق جلده بصورة فظيعة بسبب ذلك، وقفز الخروف بقوائمه الأربعة في داخل السلطانية الضخمة المليئة بالخضروات، وانقلب العديد من الأطباق بسبب الفوضى، بل تكسر بعضها بما فيها، وتكالبت الحيوانات تتخاطف ما وقع منها على الأرض. لكن بعد قليل من الوقت تحققت الحيوانات أن هناك الكثير من الطعام يكفي البلدة كلها، إذ تقاسمته الحيوانات بسلام، لذلك استقرت في أماكنها وأطعمت نفسها بلا عراك أو شجار أو زحام. في اليوم التالي كانت الحيوانات تقف بباب السلحف عند بزوغ الفجر، وسمعت الضوضاء الضخمة الناتجة عن تجمهرها وكان سعيدا، لكنه لم يكن ينوي أن يندفع، بل كان يفضل أن يفعل الأشياء على مهل وفي وقتها المناسب. كان يعرف أن هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعل الحيوانات تتقبل أهميته. الزعيم لا يتعجل، لذلك استلقى السلحف في سريره ينصت إلى صوت البلد الجائع وهو يبتسم بسرور: نحن نريد السلحف، إننا نريد السلحف، فليخرج لنا السلحف. وتأثر السلحف بهذا النداء، فقام من سريره وغسل وجهه ويديه وخرج لكي يقابل شعبه: نحن نريد الطبلة، إننا نريد الطبلة، أخرج لنا الطبلة. قال السلحف وهو يلوح بيده لكي تسكت الحيوانات فتسمعه: سوف ترون الطبلة حالا، سوف ترون الطبلة يا شعبي الحبيب، لكن في البداية لابد أن تسمعوا كيف وصلت الطبلة إلى أيدينا. البعض منكم من لبى ندائي بالأمس قد عرف الحكاية، لكنهم كانوا قلائل. أما اليوم فإنني سعيد أن أرى أن لدينا البلد بأكمله. أريدكم جميعا أن تسمعوا القصة كما حدثت وليست كما تقال لكم من الآخرين. وأخذ يحكي لهم قصة مغامرته وكيف أنه كاد أن يضحي بنفسه من أجلهم. لقد استطاع الذين حضروا بالأمس وسمعوه أن يلاحظوا بعض الاختلافات هنا وهناك بين الحكايتين، وتسببت الأعداد الضخمة التي حضرت اليوم إلى المائدة الثانية في فوضى شديدة. كان النظام منعدما تماما، واشتد الصخب والسلب والنهب من على المائدة حتى صارت كأنها معركة. لكن مثل ما حدث في اليوم الأول عاد النظام مرة أخرى حينما تحقق الضيوف في النهاية أن المائدة كبيرة وعامرة وكافية، وفي كل يوم كانت الحيوانات تعود إلى بيت السلحف تأكل وتشرب وترجع إلى منازلها مرة أخرى وتغني وتمدح السلحف، وأطلقوا عليه لقب المنقذ والزعيم العظيم والبطل الذي يعمل لصالح شعبه. ثم حدث أنه في أحد الأيام ألقبه أحد المغنيين بالمصادفة بلقب الملك السلحف، وبعد ذلك أصبحت الأغنية الكبيرة التي تتغنى بها الحيوانات هي: نحن نريد ملكا، السلحف ملك، نحن نريد الملك، مليكنا البطل السلحف ملك، نحن نريد الملك. وتم تحديد يوم لتنصيب السلحف ملكا وتتويجه، وطلبت الحيوانات الملابس الحريرية من بلاد القز، وطلبت التاج من بلاد السمك، وتمت زخرفة بيت السلحف بالأعلام والبيارق، وظل الضفدع يتدرب على النشيد الذي ألفه مع جوقة البلد ليلا ونهارا. وفي يوم التتويج افتتح بواحد وعشرين طلقة مدفعية، وتجمعت الحيوانات من أجل إفطار ما قبل التتويج، وردد الضفدع وجوقته النشيد الجديد: الملك العظيم المبجل، السلحف ملك بلادنا. وقرر السلحف أنه كملك يجب أن يتخلص من أشياء معينة مثل طرق الطبلة مثلا، لذلك قام بتعيين الفيل طبالا ملكيا. وفي صباح يوم تتويج السلحف ملكا تجمعت كل الحيوانات من أجل الإفطار، وأمسك الفيل بالطبلة المسحورة لأول مرة في حياته وقرعها قرعة بالعصا خفيفة، وهذه القرعة الخفيفة من يد الفيل كانت نتيجتها مفزعة للغاية، إذ أنها مزقت جلد الطبلة، وخرجت من أفواه الحيوانات صرخة مفزعة جعلت الملك السلحف يخرج إليها، وما كان يجب أن يظهر نفسه أمام شعبه حتى تحين لحظة التتويج في الظهيرة، لكنه اندفع مهرولا من مخدعه إلى الخارج، وفي الحال رأى الكارثة التي حلت. وبعد أن تلقى الصدمة الأولى استطاع أن يتحكم في الموقف بأكمله، فأرسل اثنين من الحيوانات الصغيرة لكي يحضرا له عصارة نوع معين من الأشجار، وفي نفس الوقت ألقى خطبة قصيرة على شعبه وطلب منه الالتزام بالهدوء، فقال لهم: هذه نكسة مؤقتة، سوف نتغلب عليها فورا، يجب أن تستمر احتفالاتنا كما كان مخططا لها أن تسير، يجب أن لا يعوقنا شيء عن هدفنا وخططنا الطموحة. عدا الحيوانان الصغيران ومعهما عصارة الشجرة المطلوبة، ووضعها السلحف بعناية كبيرة فوق الطبلة الممزقة، ثم تركها في الشمس لكي تجف، وكانت الحيوانات تراقب ما يحدث في وجوم وصمت. فقال لها السلحف: تفاءلوا، كل شيء سيعود كما كان مرة أخرى، وسوف نأكل كما كنا نأكل ونبتسم كما كنا نبتسم. جف الصمغ وأصبحت الطبلة في شكل معقول، فأخذها السلحف بين يديه ونظر إلى جمهور الحيوانات الصامت الذي كتم أنفاسه، ورح السلحف يدق على الطبلة بعناية فائقة، فأخرجت الطبلة القليلة من الأرز والقليلة من الحساء وبضع قطع من اللحم وقطرات من عصير البلح وأخرى من عصير المانجو. وهنا انفجرت الحيوانات في صياح مفاجئ وتنازعت الطعام القليل فيما بينها، ونشب شجار عنيف، فوقف السلحف ليلقي خطبة قصيرة مؤثرة وعد فيها الحيوانات أنه بمجرد الانتهاء من مراسم تنصيبه ملكا فإنه سوف يذهب على الفور إلى أصدقائه، خصوصا صديقه ملك الأرواح، ويحصل منه على طبلة أخرى، وأضاف: والآن هيا نستمر في احتفالات التنصيب كما كان مخططا. لكن الجمهور كان قد بدأ يفقد صبره، فقال واحد منهم: وهل نستمر بمعدة خاوية من الطعام؟ اذهب أولا وأحضر الطبلة، وبعدها نستطيع أن نستمر في الاحتفالات. فردت أصوات أخرى قائلة: نعم الكلام، الطبلة أولا ثم التنصيب، فما فائدة الملك بدون طبلة غذاء؟ وبدأت الحيوانات تغادر بيت السلحف في مجموعات مكونة من 3 أو 4 حيوانات، وقد أطرق الجميع في حزن وأسى. وبدأ السلحف رحلته في اليوم التالي مع أول صيحة للديك متجها إلى أرض الأرواح. وعند الظهيرة كان واقفا عند جذع النخلة ذات الألف ومائتي بلحة، وسألها السلحف وهو يلهث: أيتها النخلة الطيبة، هل يزال لديك بلح ناضج؟ لم ترد النخلة عليه، فأكمل هو: أعتقد أن لديك بعض البلح، على أي حال لابد أن أصعد وأرى بنفسي. وبدأ يصعد النخلة، وبمجرد أن أصبح على قمة النخلة سارع على الفور فقطف بلحة وجعلها تسقط على الأرض، ثم هبط هو أيضا إلى الأرض، وسقطت البلحة على مسافة بعيدة جدا من الجحر الذي سقطت فيه البلحة السابقة. فجاء السلحف وأخذ يدحرجها برقة نحو الجحر، ثم دفعها بالداخل وانحنى داخل الجحر، غير أن البلحة توقفت في مكان يستطيع أن يستعيدها منه مرة أخرى بسهولة، فصب عليها اللعنات ثم دفعها إلى أسفل وهبط درجة واحدة، ومع ذلك ظلت لا تزال قريبة بحيث يستطيع الإمساك بها، فشتمها بأنها بلحة عقيمة بلا فائدة، وظل هكذا يدفعها إلى أسفل حيث أرض الأرواح ويلعنها. وحينما وصل إلى أرض الأرواح كان الصبي الصغير واقفاً ومعه مقشته الطويلة ينظر إلى البلحة التي سقطت من الفتحة أعلاه، وما أن رآه الصبي حتى هم يجري نحو الأكواخ، إلى أن السلحفة نادى عليه بصوت رقيق جدا: لا تهرب مني يا صديقي الصغير العزيز. توقف الصبي والتفت وراءه وحملق في السلحف متشككا، فقال له السلحف: لا تخف مني يا صديقي، كنت فقط أمزح معك في المرة السابقة، إنني دائما أستمتع بالمزاح مع الأطفال الصغار، لكنني لا أقصد إيذاءهم، إنني في الحقيقة أحب الأطفال، كما ستعرف ذلك حينما تقترب مني وتعرفني أكثر. أتمنى أن يكون الوالدان في الكوخ، لأنني جئت خصيصا لكي أشكرهما على الطبلة الصغيرة العجيبة التي أهدياني إياها. إن شعبي سعد كثيرا بها لدرجة أنهم نصبوني عليهم ملكا، ولذلك عدت لكي أشكر أباك. فهل هو موجود؟ فرد الصبي: نعم يا سيدي، إنه في الكوخ، هل أذهب فأناديه؟ قال السلحف: لا تقلق بشأن ذلك، فنسير معا إليه، لكن قبل أن أنسى حضرت لك هدية صغيرة، إنني أعرف أنك تحب البلحة، لذا أحضرت لك ألذ بلحة في العالم بأسره، لكنها سقطت من يدي حينما كنت أهبط إلى هنا، فهل رأيتها؟ رد الصبي: سوف تجدها إن نظرت وراءك مباشرة. قال السلحف: بالطبع هي موجودة، إنني كما تعرف أصابني الكبر ولم تعد عيني ترى كما كنت أرى بها في شبابي، خذها مني تفضل، إنها هدية صغيرة. وتردد الصبي في البداية، لكن السلحفة بأسلوبه العذب أقنعه بأن يقبل البلحة، ثم قال له: هيا أيها الغلام كلها وأخبرني إذا لم تكن هي ألذ بلحة تذوقتها في حياتك. لمعت عين الصبي وهو يمضغ البلحة، كان يتلذذ بها كثيرا لدرجة أنه لم يلحظ التغير الذي طرأ على وجه السلحف. همس السلحف في نفسه: غلام غبي، متى سوف تتعلم؟ ثم رفع صوته صارخا: هات بلحتي من فضلك. ورح يحملق بغضب في الصبي، ثم قبض على ساقه، وصح الصبي في خوف ورعب وهو يحاول أن يتخلص من قبضة السلحف الحديدية، وكان يصرخ فيه قائلا: لا لا تحاول هذه المرة، سوف أخذك معي إلى بلادي بلا شك. وكما حدث من قبل، حينما سمع الكبار صراخ الصبي اندفعوا خارجين من الأكواخ. قال والد الصبي: الآن فهمت، ها هو صديقنا القديم السلحف يداعب الصبي ولدنا. لكن السلحف رد عليه بصلف: إنني لا أداعبه يا محترم. فسأله الأب: فما الموضوع أيضا؟ قال السلحف: رغم تحذيري لك، إلا أنك لم تعلم ولدك أن يحترم ملكية الآخرين. لقد سطى ابنك على بلحتي، هذا هو الموضوع. وقد قلت له لتوي أن شيئا لن يمنعني، أكرر مرة أخرى، لن يمنعني أي شيء من أن أجره معي من أذنيه إلى بلادي. قال الأب: اهدأ من فضلك يا صديقي الطيب، إنني متأكد أننا يمكن أن نسوي الأمر بسهولة دون تعقيدات. ما رأيك في أن تحصل على طبلة أخرى؟ تظاهر السلحف أنه يفكر في هذا الحل قليلا، فألقى برأسه إلى الخلف رافعا وجهه إلى أعلى، ثم بعد فترة طويلة أعلن قائلا: موافق، لكن أريد أن يفهم الجميع أن هذه المرة هي آخر مرة يمكن أن آخذ طبلة بديلا عن بلحتي. قال الأب: أننا نفهم ذلك جيدا وندركه عن يقين. وهنا قال السلحف بكبرياء وصلف: هات الطبلة إذن. قال الأب: تعال من هذا الطريق يا سيدي. وأخذ السلحف إلى مؤخرة أحد الأكواخ. كان المكان مثل ما تخيل السلحف سلفا، كان مكدسا بجميع أنواع الطبل ومن جميع الأحجام، معلقة في الأوتاد الخشبية المثبتة في الحوائط الطينية. وقال الأب وهو يشير بيده نحو الطبل: إن الاختيار لك يا سيدي. وغمرت السعادة قلب السلحف مما تسير به الأمور حتى الآن. في المرة الماضية أعطاه الأب طبلة صغيرة ذات جلد رقيق وقد أطاح بها الفيل، أما الآن فإن لديه الفرصة في اختيار طبلة تلائم مركزه كملك. ومضى يسير وهو يتفقد صفا طويلا من الطبل حتى وصل إلى نهايته، يتفحص كل طبلة على حدة حتى أشار في النهاية إلى أضخم طبلة موجودة أمام عينيه. فقال الأب: رائع، هذه الطبلة ستكون لك، فليحضرها أحدكم يا رجال إلى صديق السلحف الطيب. وهكذا أخذ السلحف الطبلة من أحد رجال الأرواح وعلقها على كتفه، ثم مد يده والتقط عصا يطرق بها، وقال وداعا وبدأ رحلته عائدا إلى بلاده. كان السلحف سعيدا مسرورا بنفسه لدرجة أنه ظل يصفر ويغني وهو يرتقي درجة السلم السبع عائدا من العالم السفلي. وحينما خرج من الجحر عند جذع النخلة توقف قليلا لكي يستريح من عناء الصعود ويلتقط أنفاسه، وحينئذ شعر بالجوع وأحس بالحاجة الشديدة إلى الطعام، لكنه في نفس الوقت كان يريد الإسراع إلى بلاده لكي ينهي مراسم تنصيبه ملكا على الحيوانات. ونظر عاليا إلى السماء لكي يعرف الوقت، فاكتشف لدهشته أن الشمس كانت لا تزال في منتصف السماء تماما مثلما كانت وقتما دخل الجحر. فهل كان الوقت هو اليوم أم أمس أم اليوم التالي؟ لم يستطع أن يحدد ذلك، لكن أيا كان اليوم إنه الآن وقت الظهيرة، وبناء عليه فإنه لا يزال هناك متسع من الوقت لكي يأكل، وبعدها يصل إلى بلاده ليجلس على عرشها. أنزل الطبلة من على كتفه ليستريح، ثم رفعها مرة أخرى وطرق عليها بالعصا برقة متناهية، ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان. بدلاً من أن يخرج من الطبلة طعام لذيذ، خرجت منها أصوات غريبة مرعبة، صراخ يصم الآذان، يتبعه نشيد قصير يصدر عن أصوات غليظة مخيفة. بيالو بيالو بلا أوف أوفيو بيالو بيالو لوم بلا إفرو أوفيو. ما حدث بعد ذلك كان أكثر رعباً وغرابةً. خرجت أشباح ملثمة تحمل العديد من الصياط، وبدأت تتقافز وتندفع هنا وهناك في أي مكان وتصيب أي شيء في طريقها. ثم تبعتها أسراب من النحل تلسع وتلدغ كل جزء من جسده حتى سقط على الأرض فاقد الوعي تماماً، وظل هكذا لوقت طويل. وحينما فتح عينيه مرة أخرى كان قد حل الظلام وعم المكان، وأحس بأن جسده مليء بالردود والجروح والأورام إلى حد أن قوقعته لم تستطع أن تحتويه بداخلها، وأخذ يتساءل: ماذا حدث؟ وأين أنا؟ ورويداً رويداً بدأت تعود إليه ذاكرته، وبدأ يشعر بخوف عظيم. أين الطبلة؟ وأين كانت الأرواح الملثمة؟ هل هي بانتظاره في الظلام إلى أن يستيقظ؟ ربما كانت نائمة، وفي هذه الحالة لابد أن يتسلل بعيداً قبل أن تستيقظ. لكن محاولته لأن يتحرك أضافت إليه آلاماً جديدة وشديدة جعلته يفقد وعيه مرة أخرى، ولم يفق حتى ظهر اليوم التالي. وحينما أفاق تأمل الموقف بعينيه في هدوء. كانت الطبلة الشريرة قابعة في براءة في نفس المكان الذي ألقاها فيه، ومن حوله تناثرت أكوام من الصياط الممزقة، أما كل شيء آخر فكان طبيعياً. النخلة ذات 1200 بلحة وبعض الأشجار الأخرى الجرداء والزروع الجافة والسماء الصافية والشمس المحرقة. وحينما شعر السلحف أنه لا يوجد أي خطر مباشر من حوله بسط أطرافه، ووجد أنه لن يستطيع سوى الزحف فقط حتى يصل إلى بلاده، إذ أن كل جسده مليء بالجروح والآلام. لكنه فكر قليلاً فرأى أنه لا يوجد سبب يدعوه إلى الإسراع الآن، فلديه من الوقت أكثر مما هو بحاجة إليه. لذلك عاد لينام يومين آخرين لكي يفكر بهدوء ويخطط للمستقبل. كانت عودة السلحف إلى بلاد الحيوانات مع طبلته الأولى في جنح الظلام لقد خطط لذلك حتى لا يراه أحد أثناء عودته، لكنه اختار عودته الآن مع طبلته الثانية منتصف النهار وقت الظهيرة، وشاهدته العديد من الحيوانات وهو يسير ببطء مقصود نحو منزله وهو يحتضن الطبلة الكبيرة. وخرجت بعض هذه الحيوانات تستقبله وتحييه في فرح وسرور وتصطحبه إلى المنزل، في حين دفع الآخرون إلى أصدقائهم يزفون إليهم بشرى عودته. وحين حل وقت المساء كان منزل السلحف قد امتلأ مرة أخرى بالحيوانات والضوضاء كالمعتاد، وحالاً بدأ غناء الحيوانات مرة أخرى: نريد السلحف، يعيش السلحف الملك، الملك السلحف، يحيى السلحف، يعيش الملك. وكان السلحف قد أوى إلى فراشه مبكراً فاستيقظ الآن مرة أخرى وخرج يتحدث إلى الحيوانات، وعندما ظهر من خلال باب كوخه أصدرت الحيوانات صيحة هتاف ضخمة تصم الآذان تحية له، ورفع السلحف يده فصمتت الحيوانات على الفور وبدأ يتحدث في صوت مرهق فقال: يا شعب الطيب، لقد قمت بالرحلة التي وعدتكم بها، وقد أحضرت لكم طبلة هي ملكة الطبول. وصفقت الحيوانات وهللت وتقافزت فرحا، لكن السلحف رفع يده مرة أخرى ليقول: لقد فكرت في أن أستريح الليلة، وقررت أن أقدم لكم الطبلة في الصباح. ارتفع الصياح: نريد الطبلة الآن، نريد الطبلة الآن، نريد الطبلة الآن، نحن نريد الطبلة، ملكة الطبول. أضاف السلحف: أرى أنكم في لهفة لرؤية الطبلة، ولا أستطيع أن ألومكم على أي حال. أنتم لم تتذوقوا أي طعام لعدة أيام حتى الآن، لذلك فإنني سأقدم لكم الطبلة حالا. وعلى الفور صاحت الحيوانات مهللة في حماس، فرفع يده لتصمت فيكمل: سأكون خائنا للواجب إذا لم أحدثكم عن المصاعب التي واجهتها للحصول على هذه الطبلة. البعض منكم يتساءل عن الجروح التي تملأ جسدي كله. حسنا يا شعبي الطيب، قد تذكرون أنني أخبرتكم أن السفر إلى بلاد الأرواح لم يكن يسيرا أو هينا، فعلى طول الطريق يوجد العديد من الأشباح والعفاريت المرعبة، وواجهتها جميعا وتلقيت برضا وشجاعة كل الصعوبات والعقوبات التي وقعوها علي، ولن أقول أكثر من ذلك في الوقت الراهن، لأنني مرهق ويجب أن أستريح قليلا. لكن يمكنكم أن تواصلوا احتفالاتكم وتحصلوا على وجبة العشاء. إنني أعرف أنكم تستطيعون ترتيب مائدة العشاء وبشكل مهذب بالنظر إلى الحادث المؤسف الذي حدث للطبلة السابقة. إنني أقترح أن تنصبوا طبالا جديدا من بينكم، يكون له لمسة خفيفة وأرق من فيلنا المحبوب. ضحكت الحيوانات وتركها السلحف تضحك، ودخل كوخه وعاد مرة أخرى بالطبلة الجديدة الضخمة، فارتفعت صيحات الفرح بينها. وقال لها السلحف وهو ينسحب ملوحا: استمتعوا بوقتكم. ثم أحكم إغلاق باب كوخه بالمزلاج بعد أن دخله. اقترعت الحيوانات واختارت القردة لمنصب طبال الدولة الجديد، لكنها لم ترد أن يشعر الفيل بالإهانة، فمنحوه منصب عازف بوق الدولة ولقب طبال متقاعد. وكان الجميع قانعا بهذا وراضيا، وتقدم القرد إلى الأمام ورفع الطبلة إلى كتفه، وهتفت له جماهير الحيوانات هتاف التحية والتشجيع، وانحنى يرد لها التحية، ثم حمل مقرعة الطبلة بترفع وكبرياء شديد وبدأ يقرع الطبلة. حينما أغلق السلحف بابه بالمزلاج لم يذهب إلى مخدعه كي ينام كما ادعى فيما مضى، بل أخذ زوجته في عجلة شديدة خارج منزله من خلال باب خلفي، ودخل إلى أعماق غابة كثيفة خلف حائط منزله. كانت زوجته في غاية الدهشة، لكن السلحف جرها بقوة معه قائلة: ليس هناك وقت كي أشرح لك الأمر، كل شيء سيتضح فيما بعد. وهكذا دخلا إلى أعماق الغابة أكثر وأكثر، حتى وصلا إلى صخرة ضخمة في قاع أحد الأنهار الجافة واختفيا تحتها. أما بالنسبة للحيوانات فإن ما شهدته في تلك الليلة لم نعرفه بالكامل، لكن يكفي القول أنها ظلت تسحب نفسها من أمام منزل السلحف وهي تصرخ وتنزف الدماء، وتناثرت في كل مكان وكل اتجاه من العالم، ولم تتوقف عن الجري والصياح طلبا للنجدة.